بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول التعليقات على هذا الكتاب المبارك من كتب أهل السنة والجماعة، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحم علماء أهل السنة. باب الرد على الجهمية. قال الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، سمى الله نفسه شيئا. وقال الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، فقال لرجل: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي، قال أنبأنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أنبأنا عبد الله بن حامد، قال أنبأنا محمد بن جعفر، قال أخبرنا علي حرب، قال أخبرنا أبو معاوية، قال أنبأنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية، ورواه المسعودي عن عمرو بن مرة وقال: يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل، وقال: حجابه النار. وزاد: ثم قرأ أبو عبيدة: بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. وعمرو بن مرة كنيته أبو عبد الله الجملي، كوفي مرادي، وكان أعمى. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يقال اسمه عامر، ويقال لا اسم له. قوله صلى الله عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه، قيل أراد به الميزان كما قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي ذوات القسط وهو العدل. وسمي الميزان قسطا لأن العدل في القسمة يقع به، وأراد أن الله يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرفوعة إليه، وبما يوزن من أرزاقهم النازلة من عنده، كما قال الله تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا مثل فيما يدبره من أمر الخلق وينشئه من حكمه فيهم، يرفع قوما ويضع آخرين، وهو الخافض الرافع الحكم العدل تبارك الله رب العالمين. وقيل أراد بالقسط الرزق الذي هو قسط كل مخلوق، يخفضه مرة فيقتره ويرفعه مرة فيبسطه، يريد أنه مقدر الرزق وقاسمه، كما قال الله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقوله سبحات وجهه أي نور وجهه، ويقال جلال وجهه، ومنها قيل سبحان الله، إنما هو تعظيم له وتنزيه، وقول سبحانك أي أنزهك يا رب من كل سوء. قال الخطابي: ومعنى الكلام أنه لم يطلع الخلق من جلال عظمته إلا على مقدار ما تطيقه قلوبهم وتحتمله قواهم، ولو أطلعهم على كنه عظمته لانخلعت أفئدتهم وزهقت أنفسهم، ولو سلط نوره على الأرض والجبال لاحترقت وذابت، كما قال في قصة موسى عليه السلام: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال الشيخ رحمه الله: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أنبأنا أبو نعيم عبد الملك ابن الحسن الإسرائيلي قال أنبأنا خال والدي أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ، قال أنبأنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم ابن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا. وأشار وهب بيده مثل القبة عليه، وأشار أبو الأزهر أيضا إنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. وجبير هو جبير بن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف القرشي، وابنه أبو سعيد محمد، وابنه جبير ابن محمد حجازيون. قال الشيخ: هذا الحديث أورده أبو داود سليمان بن الأشعث في باب الرد على الجهمية والمعتزلة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرباطي عن وهب بن جرير بإسناد أبي الأزهر ومعناه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عرشه على سماواته لهكذا، أو قال: بأصابعه مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال رضي الله عنه: وهو المراد من قوله وإنه عليه هكذا في رواية أبي الأزهر. وذكر أبو سليمان الخطابي على هذا الحديث أن الكيفية عن الله وعن صفاته منفية، وإنما هو كلام تقريب أريد به تقرير عظمة الله وجلاله من حيث يدركه فهم السائل. ومعنى قوله: أتدري ما الله؟ معناه: أتدري ما عظمة الله وجلاله؟ وقوله: إنه ليئط به، معناه ليعجز عن جلاله وعظمته حتى يئط به، أن كان معلوما أن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه ولعجزه عن احتماله. ويقرر بهذا النوع من التمثيل عنده معنى عظمة الله وجلاله وارتفاع عرشه، ليعلم أن الموصوف بعلو الشان وجلالة القدر لا يجعل شفيعا إلى من هو دونه، تعالى الله عن أن يكون مشبها بشيء، أو مكيفا بصورة خلق، أو مدركا بجد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشيخ رحمه الله: والواجب فيه وفي أمثاله الإيمان بما جاء في الحديث والتسليم وترك التصرف فيه بالعقل، والله الموفق. وقال رحمه الله: وعلى العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى عظيم له عظمة

ما يفرح العبد بعد الإسلام بشيء أفرح وأعظم وأجل من أن قلبه لم يدخل شيء من الأهواء. لهذا قال بعضهم، قال بعض السلف بعض: الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. ليس الإسلام فقط، فالإسلام يدخل تحته الجهمية، ويدخل تحته الأشاعرة، ويدخل تحته المعتزلة والقدرية، فرق، كما قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فقال الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. فإن الهداية إلى السنة أمر عظيم جدا. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إذا سمعت عن رجل بالمشرق من أهل السنة وآخر بالمغرب من أهل السنة فابعث إليهما السلام، فما أقل أهل السنة والجماعة. نعم، ما أقل من يقرر هذا المنهج الرباني وهذه السنة التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لهذا قال أبي بن كعب رحمه الله تعالى: إن اجتهادا في إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في بدعة وضلالة، أو كما قال رضي الله عنه. يعني الإنسان لما يعمل عمل قليل لكن على السنة هذا أفضل من أن يعمل عملا كثيرا ويجتهد لكن في الضلال. إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في بدعة وضلالة. وصدق رضي الله عنه: فإن الأعمال لا توزن بالكثرة، وإنما توزن بما فيها من إخلاص وتضحيص. ولهذا في قول الله سبحانه وتعالى: لنبلوكم أيكم أحسن عمل، قال الفضيل أو القاضي، قال يعني أخلصه وأصوبه، أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه. فالنظرة تكون في الصواب وتكون في الإخلاص. في الصواب يعني مدى متابعته للسنة، والإخلاص يعني مدى ابتغاء العبد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فحين يقرر أئمة السنة رحمهم الله تعالى مثل هذا الكلام في هذه الكتب، فإن هذا بمنة الله سبحانه وتعالى، ورحم الله علماءنا رحمة واسعة حين دلونا على هذه الكتب التي فيها تقرير مذاهب أهل السنة والجماعة. أنت تدخل في الكتاب ولا تخشى شيئا، تدخل في الكتاب ولتتشرب ما فيه ولتأخذ ما فيه، وإلا فوجود هذا الكتاب السني السلفي أيضا من منة الله سبحانه وتعالى على العبد، لأنه قد يكون عند العبد النية الصالحة يريد مذهب أهل السنة والجماعة، لكن فين الكتب التي تقرر هذا؟ فإرادته نعمة، لكن دلالته على هذه الكتب ومعرفته بها هذه نعمة أخرى، لأن الإنسان قد يريد لكنه لا يبلغ. ولهذا العلماء رحمه الله تعالى صاروا يتورثون هذه الكتب. معروف السنة البغوي، شرح السنة البغوي رحمه الله تعالى، ومعروف تفسير البغوي رحمه الله تعالى، وكتب السنة معروفة. ولهذا طالب العلم ماذا عليه أن يصنع؟ طالب العلم يدرس هذا الكتاب على شيخ، حتى إذا مكنه الله سبحانه وتعالى يوما ما وجلس في حلقة يدرس، أيضا يوصل طلابه يقول: يلا هاتوا كتاب السنة للبغوي رحمه الله تعالى يدرس. وهكذا تصبح حلقة موصولة إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما الإنسان يترك كتب السلف التي تقرر مثل هذا الخير، يترك هذه الكتب وبعدين يأخذ كتبا أخرى من اجتهاده هو، أو يكون دراسته لمذهب السلف عن طريق مثلا تصور بعض المعاصرين أو تصور بعض الأشخاص، ويترك رجوع إلى الأمهات ويترك رجوع إلى كتب السنة، قد الإنسان يذكر مذهبا مثلا أو يذكر يجمع كتابا يؤصل في مذهب أهل السنة والجماعة، لكن الإنسان من هو فقد يضل في مسائل. لكن ليه نأتي بقنطرة وليه نأتي بوصلة؟ طيب نأخذ من الكتب مباشرة. فإن قال قائل: لكن ليس عند قدرة، نقول اذهب إلى أهل العلم يا أخي لأنهم قدرة وتعلم. يعني ليس عندك قدرة تبقى طيلة حياتك ليس عندك قدرة، ارحل لأهل العلم كما رحل السلف رحمهم الله تعالى، حتى أخذ العلم من منبعه، أخذ العلم من أصله. ها أنت ترى الآن البغوي رحمه الله تعالى فيما قرئ علينا الآن، إذا جاء إلى الحديث وتفسير ماذا يقول؟ يقول قال الخطابي رحمه الله تعالى قال فلان قال إلا. هذا هو علم السلف، هذا هو علم السلف. ولسنا يعني نقلل من شأن كتب المعاصرين، بل فيها ما هو خير إن شاء الله، لكننا نقول لا يكتفي الإنسان بهذا. قد يأخذه مثلا من باب أنه يقرب العلم لنفسه مثلا وقتا أو في بيان بعض ما أشكل عليه مثلا في بعض الأشياء، لكن الأصل هو أن الإنسان يأخذ من كتب السلف. الأصل الإنسان يأخذ من كتب السلف، يأخذ من كتب العلم الكبار المعتبرة. فالبغوي رحمه الله تعالى في هذا الباب يقرر لنا أصلا من أصول أهل السنة الجماعة فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفته. فقال باب رد على الجهمية. والجهمية هؤلاء قوم ضلال، بل كفار عند كثير من أئمة السنة. كلمة من أحمد رحمه الله تعالى مسؤول عن الجهمية قال كفار، وأخرجهم بعض الأئمة من السنة من 72 فرقة. وكون بعض أئمة السنة يخرجهم من 72 ليس لأنهم يعني ليس من فرق الضلال ولا كذا، بل من فرق الكفر، لأن الذين يدخلون في 72 في 73 فرقة، الذين يدخلون في هذه الفرق ليس يجزم بخلودهم في النار، إنما هم متوعدون بالنار، لكنهم من يخلد ومنهم من يعذب ويخرج ومنهم من يعذر. إنما أن يحكم على فرقة أنها خارجة من 73 فرقة معناها إيه؟ معناها أنها كافرة، معناها أنها كافرة. فقد حكم كما نقل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى عن بعض أئمة السنة، حكم على الجهمية أنهم خارجون عن 73 فرقة، وبالتالي يكونون كفارا، فكفرهم كثير من الأئمة. الجهمية منسوبون إلى جهم ابن صفوان عليه من الله ما يستحق، الذي أتى المسلمين بشر مستطير وبظلام حالك، قبحهم الله، قبحه الله، ولهذا قتل لما ظهرت بدعته ويعني تمكنت، قتل حتى يستريح المسلمون من شره. الجهمية ليس خللهم في الأسماء والصفات فقط، وإنما خللهم في فروع كثيرة من الأصول وفي أقسام كثيرة من أصول أهل السنة والجماعة. أولا الجهمية في باب الأسماء والصفات معطلة، فلا يثبتون أسماء ولا صفات. في باب الإيمان وتعريفه فهم مرجئة غلاة، يرون أن الإيمان مجرد المعرفة بس، وهم في القدر جبرية، يرون أن الإنسان مجبور على فعل، فهم في القدر جبري، وفي الإيمان من غلاة المرجئة، وفي الأسماء والصفات معطلة، قبحهم الله، جمعوا كل الشرور، جسم موبوء مسرطن ما في أي خير ولا صلاح. فانظر باب الأسماء والصفات معطلة، يرون تعطيل الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفات، ما يرون أن الله يوصف ولا يسمى، لأنه في زعمهم إذا وصف أو سمي فقد شبه الخلق، حتى وصل غلاتهم إلى القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معدوم. لا نقول موجود ولا نقول معدوم، لأننا لو قلنا هو موجود فقد أشبه الموجودات، ولو قلنا هو معدوم فقد أشبه المعدومات. وما نقول إيه إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى موصوفا، لا إنه موجود ولا إنه معدوم، إذا إيه ما يبقى إلا إنه مستحيل، يبقى الرب هذا مستحيل. مستحيل، لا موجود ولا معدوم في شيء في الكون يمكن أن يوصل بهذا. القاعدة عند العقلاء أن المتناقضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان. لا يمكن إحنا نقول هذا مثلا الشيء أسود أبيض، مستحيل يجتمع النقضان ويرتفعان معا. إذا الشيء فيه صفتين يكذا يكذا فلا يجتمعان معا ولا يرتفعان، بل لابد أن توجد واحدة. يقال في الإنسان مثلا، يقال مثلا لا ذكر ولا أنثى، ما بعيدة، أو نقول فيرتفعان معا يبقى ذكر وأنثى، أو يجتمعان معا ذكر أنثى، هذا مستحيل. فالقاعدة عند العقلاء أن النقيضين لا يجتمعان معا ولا يرتفعان، يا موجود يا معدوم. لكن لا، لو قلنا موجود يبقى أشبه الموجودات، ولو قلنا معدوم يبقى أشبه المعدومات، فما بقي إلا أن الله سبحانه وتعالى مستحيل. ولهذا الجهمية ليس عندهم رب يعبدونه، ليس عندهم رب، ده كلام فاضي هذا اللي بيقولونه. وانتساب الإنسان هذا انتساب اسمي، هذا كلام فاضي، ما يعرفون ربنا. ولهذا أهل السنة ماذا يقولون؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن المعطلة يعبد عدما، يعبد عدما، ما في إله يعبد أفضل عند الجميع أبدا، ما في إله يعبد عن الجميع خالص، قبحهم الله. ولهذا من قال من السنة إنهم كفار صدق، صدق كفار من كم وجه. هذا في الجملة. أما أعيانهم فهذا محل نظر. إذا الجهمية في باب الأسماء والصفات معطلة، والمعطلة أقسام، في من عطل تعطيلا كاملا وأولاء من الجهمية عطل تعطيلا كاملا، يعني فيش الأسماء ولا صفات، أقل منهم يأتي الذي يأتي من بعدهم المعتزل. فهذا المعتزل إيه اللي عندكم؟ يقول لك احنا نثبت الأسماء بس ما نثبتش الصفات. يعني تثبت الأسماء وتثبت الصفات أي؟ إزاي يعني تثبت الأسماء؟ إثبات من الأسماء إزاي؟ يقول لك إثبات من الأسماء أعلام مجرد، يعني خالية من المعاني، قل سميع البصير والعليم والخبير والكذا، لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، أي تخريف. كان المسلمون يعني في راحة من هذا، في راحة من هذا. إيه سميع بلا سمع؟ في سميع بلا سمع، في بصير بلا بصر، في عليم بلا علم، في قدير بلا قدرة، ما هذا الخبل؟ لكنهم يقولون كذا. الأمال أنت قلت بها هو سميع بصير ليه؟ طب ما هو طالما أنه سميع بصير سميع بصير بصير، طب قلت ليه سميع بصير؟ ولك أصل إحنا سمينا بهذا باعتبار أن له يعني من يسمع وله من يبصر، فهذا باعتبار الإضافة. فلما له مسموع ولما له يعني ما يبصر فيبقى إحنا نسميه سميع بصير، ليس إن هو نفسه سميع ولا بصير، بل هذا من باب الإضافة. عشان كده يقول لك الله وسمعه، الله وبصره، الله وعلمه، الله وقدرته، قبحهم الله. يبقى كأنهم ما أثبتوا أسماء، قالوا احنا نثبت الأسماء وننفي الصفات، لكن في الحقيقة إثبات ليس على طريق أهل السنة والجماعة، فكأنهم ما أثبتوا أسماء. جاء من بعدهم وهم الأشاعرة، قالوا لا احنا احسن شوي. احسن في ايه؟ قالك احنا نثبت الاسماء وبعض الصفات. كم يعني؟ قالك احنا نثبت سبعة كويس، خلف قاعدة المسلمين اللي هي 5% فخلها 7%، دايما المسلمين كل حوالي 5%، فدول خلها 7. طيب ايه الصفات اللي بتقولها السبعة؟ قال لك العلم والإرادة والكلام والسمع والبصر والحياة والقدرة، دي صفات سبعة نسبتها. طيب والباقي؟ قال لك لا، ما دلش على العقل، احنا بنثبت اللي دل عليه العقل بس. طب والعقل اللي دل ان الله مريد ومتكلم وكذا، ما اثبت الصفات الاخرى؟ قال لك لا. فجاءوا للصفات الاخرى وحرفوها. قال لك ينزل ربنا، ايوه نعم ناخذ بهذا النص، بس معناه تنزل رحمه ربنا. الرحمن على عرش استوى، ايوه نقول الرحمن على عرش استوى، بس معناه استولى. فاثبتوا هذه السبع وحرفوا بقيه الصفات. دول مين؟ دول الاشاعره. راح جاي جماعه اخرون قال لك جماعه فضلنا من الكلام ده كله، احنا احسن حاجه نفوض هذا الامر الى الله ونقرا هذه الايات في اسماء الصفات ونقرا اسماء الصفات بس ملهاش معاني، نفوض المعاني كما نفوض الكيف، نفوض المعاني. يعني نقول سميع بس ما حدش يفسر، نقول بصير لكن لا احد يفسر، نقول بينزل لا احد يفسر، حدش يتكلم في اي حاجه خالص، انما نقرا هذه الاسماء والصفات قراءه مجرده. طب والتدبر الا الله يقول فيه كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته. يعني تدبر ازاي؟ ده اجل ما في القران اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. يقول لك لا دي مستثناء، مستثناء يبقى استثنينا جل القران، يبقى هذا يتعارض مع افلا يتدبرون القران. ما في اعظم في القران من الخبر عن الله سبحانه وتعالى واسماء وصفاته. فين الرب الذي نعبده؟ عند هؤلاء جميعا، فين هو؟ كيف نثني عليه؟ هل النبي فوض؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن ماذا قال؟ قال هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فأثنى على رب بذكر هذا المعنى في الأول والآخر والظاهر والباطن. أثنت عائشة على ربها حين جاءت المرأة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، تقول والله وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، إنها لمعي في الحجرة وإنها لتجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض حديثها، فسبحان سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. لكن هؤلاء ما يعرفون ما الرب الذي نعبده. هل هو على العرش؟ لا. هل هو داخل العالم؟ لا. هل هو خارج العالم؟ لا. لا داخل عالم ولا خارج عالم ولا سميع ولا بصير. أو اللي يطور نفسه يقول لك سميع بلا سمع بصير وما بصير، خبل خبل. عاش في هؤلاء وعيش المسلمين فيه. سبحان الله. جاء بهذا الكلام النبي، جاء بهذا الكلام الصحابة رضوان الله عليهم. فرد البغوي رحمه الله تعالى على الجهمية في إثبات في نفي الأسماء والصفات، فأثبت الأسماء والصفات على طريقة القرآن والسنة. فقال رحمه الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وسمى الله سبحانه وتعالى نفسه شيئا كل شيء هالك إلا وجهه، وقال سبحانه وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فيخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء، يخبر عنه عز وجل بأنه شيء وقال سبحانه وتعالى وسمى النصارى القرآن شيئا، فقال الرجل أمعك شيء من القرآن، يعني معناه أنه يخبر عن القرآن أنه شيء، والقرآن كلام الله، وكلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، وصفاته سبحانه وتعالى تابعة لذاته، فوصف الكلام وأخبر عنه بأنه شيء، وأخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه شيء. معك شيء من القرآن؟ قال نعم. ثم صار رحمه وتعالى يذكر النصوص التي فيها أو بعض النصوص التي فيها أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، من ذلك الحديث الصحيح الوارد عند مسلم حديث أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إن الله لا ينام، هذا إخبار عن من النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل بأنه لا ينام، كما قال سبحانه لا تأخذ سنة ولا نام، وهذه الصفات إخبار عن الله سبحانه وتعالى في الصفات السلبية. عندنا الصفات باعتبار تقسيمات تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية اللي هي بدون نفي، يعني العليم الخبير السميع البصير. صفات سلبية اللي هي الإخبار عن الله عز وجل بالنفي فيها، لا تأخذوا سنة ولا نوم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصفات الثبوتية أكثر ولا الصفات المنفية السلبية؟ الثبوتية أكثر، لأن الثناء على الله سبحانه وتعالى بالصفات الثبوتية أعظم من الثناء عليه بالصفات المنفية. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة بأن طريقة القرآن في صفات الله سبحانه وتعالى التفصيل في الإثبات والإجمال فين؟ في النفي. يبقى في حال الإثبات بنفصل، في حال النفي بإيه؟ بنجم. خلاف المبتدع، مثلاً ليس مثلا ليس فوق العالم، وليس لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا موجود ولا معدوم، ولا على طول، ليس. وطبعا هذا لا يتضمن الثناء ولا الكمال، النفي مجرد المحض، ما يتضمن كمال. لو جاء واحد عند الرئيس وفي يوم العيد ولا في يوم احتفال، فقام عشان يثنى على الرئيس، فقال مثلا يعني أيها الرئيس لست حمارا ولا كلبا ولا غبيا، ولست بخيلا ولا جبانا ولا، هل يا ترى الكلمة ستتم ولا ماذا؟ هذا يضرب على المنصة فور. طيب هل هو سبه؟ يعني ما قال انت كذا وكذا، قال لست، لكن هذا هو الأدب؟ هذا مع المخلوق، فكيف مع الخالق سبحانه وتعالى؟ لكن لو ذكر الصفات الثبوتية في الرئيس قال مثلا ما أكرمك وما أشجعك وما كذا وما كذا، سينفتح قلبه وينشرح صدره. هذا في المخلوق، كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فطريقة القرآن التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. طيب النفي اللي عندنا في القرآن والسنة ليس نفيا محضا، عشان كده أئمة السنة بقول لك إيه؟ بقول لك ليس النفي محض كمالا، إنما النفي الذي يتضمن ما يضاد من كمال هو ده النفي الذي استعمله القرآن والسنة. عشان كده لما نيجي مثلا نفسر صفات النفي عندنا لابد نضع عبارة لكمال. يعني ازاي؟ عايزين نفسر ان الله لا ينام، فنقول الله سبحانه وتعالى وصف نفسه هنا بانه لا ينام لكمال حياته وقيوميته، فلازم نحط لكمال، ما نقولش ان الله لا ينام وبس. طب ان الله لا ينام، طب ودي فهمك شيء بس كده، مجرد ان الله لا ينام وخلاص، اخبار ان الله لا ينام. طيب ليه لا ينام؟ هل لنقص ولا لكمال؟ نقول لكمال حياته وقيوميته. فكمال قيومية الله سبحانه وتعالى تقتضي ألا ينام ولا تأخذه سنة. ليه لم يلد ولم يولد؟ لكمال أحديته وصمديته سبحانه وتعالى. إذا لما نيجي نصف الله سبحانه وتعالى بصفات النفس يبقى لابد نحط عبارة إيه؟ لكمال. لكمال لازم، لأن النفس المحض ليس إيه؟ ليس كمالا ولا تنزيها عن النقص، وإنما لابد النفس يتضمن ما يضاده من إيه؟ من كمال. فما فيش عندنا نفس محض أبدا في صفات الله سبحانه وتعالى، وإنما لما يضاده من كمال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينبغي له أن ينام. ولا ينبغي له أن ينام. ليه لا ينبغي له أن ينام؟ لكمال حياته وقيمته. ولكنه يخفض القسط ويرفعه، كما فسر رحمه الله تعالى بالقسط هنا إما المقصود العدل ولا المقصود الإيه؟ الرزق. الرزق يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وهذا في بيان علو الله سبحانه وتعالى يرفع إليه. وهذا من الأدلة التي تدل بأن السنة على إيه؟ علو الله عز وجل. يرفع إليه وهو في الأرض؟ يرفع إليه وفي كل مكان؟ لا، يرفع إليه وفي السماء. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، يرفع تعرج الملائكة والروح إليه. النبي صلى الله عليه وسلم فين ذهب ليلة يوم ليلة المعراج؟ فين ذهب؟ في الصين ولا في الشرق ولا في الغرب؟ عرج به السماوات، من سماء إلى سماء إلى سماء إلى سماء، حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام. ثم كلمه ربه سبحانه وتعالى. إذا فين؟ في السماء. وتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى في السماء السادسة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى في السماء، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. ولهذا تجد الخلق مضطرين إلى إثبات علو الله سبحانه وتعالى، هذا معنوم بالاضطرار حتى الفطرة كده. ولهذا جاء في بعض الآثار الصحيحة أن سليمان عليه السلام لما ذهب يستسقي لقومه قال لهم تعالى عشان نستسقي وينزل المطر، فوجد نملة رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم اسقنا، قال ارجعوا فقد كفيتم، ارجع النمل، خلاص النملة استسقط رافعة قائمة إلى الإيه؟ إلى السماء. من الذي علمها النملة في السماء؟ فطرها. تجد الخلق مضطر لهذا. عشان كده الجماعة الأشاعرة هناك اللي يقودها الله في كل مكان، هم الأعاجم زي الباكستانيين وزي الجماعة دول عندهم هذا. فكان عندنا في إحدى في المسجد كنت أصلي فيه إمام، بس ما شاء الله إمام يعني جريء جدا، ما فعادت الأعاجم إن ممكن تسافر السعودية وشاف الحرم بتاعه ليا من إزاي. هم عندهم دي عادة كده لما يجي يدعو بعد أول ناس من الصلاة عليكم ورحمة الله وبركاته تليع من كده على طول، بس يجي يمين وشمال كده. يعني كنا في الأول ننظر إلى المسألة على إنها يعني ما تلفتش نظرك، يمكن إنها عادة عندهم أو كذا حتى لا يعمل كده ولا كده، انما هذه عادته. اذا سلم على رسول لا يسبح ولا يتعب مباشره تلاقيه يعمل كده. فالشيخ هذا عارف مسائل دي، يعني ايه ان الربط بين هذا وبين اعتقاد الله في كل ايه مكان. عشان كده اصبح عنده حساسيه مفرطه في هذا. اول ما لو سلم الشيخ وشاف واحد منهم واخد بالك، تعال يا اخي تعال تعال، ايه ده ايش بقى ايش بقى؟ لا الله في السماء. سبح الاول، سبح 33 وبعدين قول يا رب يا رب ارفع. ما يطرق واحد في المسجد يعمل كده لذا الله خير، ما كنا نلتفت الى هذا والله. فهم يعتقدون هذا فيطبقون معتقد هذا عملي بجوار انه قولي، يطبقون ايه عملي. وانا قابلت واحد اذكر في الحرم من طلاب الحديث يسمى على نفسه من مدرسة الحديث، يعني جادلنا في الأسماء والصفات. طبعا الأعاجم عندهم يعني إذا ركبته على معتقد انسى إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إذا ركبت على معتقد ممكن يموت ولاد عندهم التعصب المذهبي على أشده، حتى ذكر أن يعني بعضهم كسر إصبع رجل آخر كان هذا الرجل لا يرى الإشارة في التشهد، كان يرى الإشارة والتاني عمال يشير كده، فراح نادى فرع قصر أخي بالك من التعصب في هذا. فهذا من أدلة إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. وفي رواية حجابه النار. وزاد ثم قرأ أبو عبيدة أنبورك من في النار ومن حولها. حجاب ربنا سبحانه وتعالى النور، لا أحد يطيق أن يرى ولا يتحمل أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولم يتنازع أحد طبعا في رؤية أحد لربه إلا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولم يرى أحد منكم ربه حتى يموت، ما في أحد يرى الله سبحانه وتعالى. لكن أمة تنازعت في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه رأى نورا لما جاء في صحيح مسلم حديث أبي ذر أنه سأل النبي مباشرة قال يا رسول الله هل رأيت ربك مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، أنا أرى نور، رأيت نورا. وفي رواية رأيت نورا. وعليه يحمل ما جاء عن ابن عباس أن النبي رأى ربه، أو عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يعني رأى ربه، إن الرؤية تحمل على الرؤية رؤية النور، رؤية النور. نعم. أما إذا كان في الآخرة فإن الله عز وجل يهيئ الناس تهيئة أخرى. هل إحنا في الجنة زي ما إحنا الآن نفس القوة؟ لا، هناك قوة تتوافق مع النعيم. إحنا الآن على الدب، لكن إذا كان في الآخرة اختلف الأمر. ندخل الجنة على صورة أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، 60 ذراعا في السماء، تأكل وتشرب وتنعم، لكن تركيبك يختلف، لا في بقى هضم ولا في إخراج ولا في كذا ولا في كذا، إنما تأكل ويخرج ما تأكله رشحا كرشح المسك. إذن في اختلاف هنا، الإعداد مختلف. يؤتى الرجل في الجنة في الجماع قوة 100 رجل في الجماع، 100 قبيلة في الجماع. هل الإنسان في قدرته العادية أن يؤتى هذه القوة؟ لا. إذا الإنسان في الجنة بيختلف. ومن هذا اختلاف هيئته لي أيضا تتناسب مع النعيم، ومن ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى. فنرى ربنا عز وجل إن شاء الله في الجنة من غير إحاطة ولا كيفية، لا نحيط به، نراه ولا نحيط به، وهذا ليس غريبا ولا عجيبا. المخلوقات، بعض المخلوقات نراه ولا نحيط بها، زي القمر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني رؤية المخلوقات. نحن كلنا الآن نرى القمر، لكن في أحد يحب القمر؟ ما في أحد يحب القمر، ما في أحد يحب القمر. نرى الشمس، في أحد يحب الشمس؟ الشمس نراها السعدية، هل الشمس هي السعدية؟ الشمس أكبر ولا الأرض؟ الشمس، لكننا نرى زي السعدية فنراها، لكن نحبها. فإذا كان هذا مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولهذا لا إشكال عندنا أبدا في إثبات هذه النصوص من غير إحاطة ولا كيفية. نعم. وأيضا في هذا إثبات صفة الوجه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يبقى إثبات إيه؟ صفة وجه له سبحانه وتعالى. وفي إثبات البصر، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهذا في إثبات العينين له سبحانه وتعالى، وإثبات الوجه له عز وجل. هذه كلها نصوص تدل على ذلك. طيب، أيضا من النصوص التي تدل على الشيخ رحمه الله تعالى الإمام قال أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك. فإنا نستشفيع بالله عليك وبك على الله. طيب نستشفيع بالله عليك وبك على الله، بك على الله ماشي، لكن بالله عليك هل يستشفى بالله لخلقه لأحد من خلقه مهما كان؟ ولو النبي صلى الله عليه وسلم يتعظم الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. النبي ينزل ربك سبحانه وتعالى عن النقص، وإحنا الآن بننسب النقص من أوسع أبوابه، لا موجود ولا معدوم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، استوى يعني استولى. ولو جئنا نقرر ماذا بقى السنة الجماعة يقولون أنتم حشوية أنتم، حتى قال بعض دكاترة الأزهر لما واحد من أهل السنة أثبت استوى يعني استوى على العرش استوى أن يليق بجلاله سبحانه وتعالى يعني على وارتفع، قال أعوذ بالله من هذا الكفر، أعوذ بالله من هذا الكفر، لأنه بيظن يقول لك استوى يعني جلس على الكرسي كده يعني جوز زي ما يجلس بعضهم. وفكر كده أنه استوى على، لو أثبتنا الاستواء يبقى معناه نحن إيه، يبقى العرش بحب الله ويبقى الله عز وجل جلس على كرسي كما يجلس أحدنا على كرسي. فطبعا ده إذا كان فعلا ده المقصد يبقى ده كفر، فهو لم يفهم من الصفة إلا التمثيل بالخلق، لهذا قال أعوذ بالله من الكفر. طب نعوذ بالله من الكفر الذي يقول استوى على استولى، لأن في إثبات آلهة غير الله حاربها الله سبحانه وتعالى حتى استولى على هذا الكرسي بعد معركة يعني ضارية، استولى الله، أليس هذا هو الكفر؟ ولكن قل استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كما يستوي المخلوق، فأنت شبهت الله ومثلت الله بخلقه حين عطلت الله سبحانه وتعالى عن الاستواء الحقيقي وأثبتت استيلاء لم يدل عليه نص من الكتاب ولا من السنة ولا من اللغة إنما بما لفظه عقلك هذا. ثم قال ويحك أتدري ما الله، الله أكبر، شفت عظيم الرب سبحانه وتعالى، أتدري ما الله، إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، لا يستشفع بالله على خلقه سبحان الله، إنه لا يستشفع به على، يعني العادة نحن العادة ما بنستشفع بأحد على أحد إنه الثاني أرفع مقاما، يعني مثلا جو الرئيس يشفع مثلا عند غفير في مصلحة حكومية ولا مدير، إنما العكس ناخد بالك، ولا تجيب مثلا مدير مصلحة للفراش تقول الفراش والله جاب لك وسط المدير، هذا في المخلوق مستحيل، كيف بالخالق سبحانه وتعالى نستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم. إنه لفوق سماواتي على عرشه وإنه عليه لهكذا، وأشار وهو بيده مثل القبة عليه، وأشار أبو الأزهر أيضا إنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال المحشي وخرج أبو داود في السنة والدارمي في الربع الجهمية وجبير بن محمد بن جبير مجهول وقد تفرد به في الحديث الضعيف وما تقوم الحجة ولا يتكلف لتأويله كما فعل الخطاب رحمه الله تعالى، وهذا الذي نعرفه من كلام أهل العلم أن الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة في الباب. وعلى فرض صحته فكما قال الخطاب هذا من باب التمثيل والتقريب لا من باب الحقيقة، كما جاء في بعض الأحاديث التي يراد بها ذلك أحيانا كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال لما قال إن الله كان سميعا بصيرا فأشار إلى أذنيه وعينيه، فليس هذا معناه لأنه سمع الله وبصر الله كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سمعه وبصره. وإنما قال علماء هذا الباب التأكيد، فتكون هذه الإشارة هنا إن صح الحديث من باب التأكيد لا من باب الحقيقة، أن الحقيقة هكذا، ولكن من باب تأكيد علو الله سبحانه وتعالى على عرشه. ثم ذكر آيات أخرى في البال أسماء الصفات كلها، فقال وعنت وجوه الحي القيوم ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، إلى غير ذلك من هذه الصفات. فيجب أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء وموصوف بهذه الصفات أزلا، فالله عز وجل لا يزال سميعا بصيرا موصوفا بهذا، ولا يزال عليما خبيرا موصوفا بهذا. لم يكن سميعا فصار سميعا، ولم يكن بصيرا فأصبح بصيرا كما تقول غلاة يعني المعتزلة، أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأسماء وخلق هذه الصفات، وإلا لم يكن الرب سبحانه وتعالى مسمى بهذا ولا موصوفا بهذا فخلق نفسه الأسماء والصفات. ولكن أهل السنة الجماعة يقولون أن هذه الأسماء والصفات أزلية إليه سبحانه وتعالى، أبدية لم تنفك ولن تنفك، كان ولا يزال ربنا سبحانه وتعالى موصوفا بأنه سميع بصير عليم خبير، لا مسمى بالخالق قبل أن يكون خلق، وبالرب قبل أن يكون مربوب، قبل أن يكون مربوب. فالرب سبحانه وتعالى مسمى بهذا وموصوف بهذا عز وجل كما قال أهل السنة والجماعة، لم يعني يزد شيئا له سبحانه من الأسماء والصفات لم يكن له من قبل، بل هو سبحانه وتعالى موصوف بها أزلا وأبدا فلا تنفك عنه عز وجل. فإذا حاصل هذا الكلام أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته عز وجل تثبت له على الوجه اللائق من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا نحرف ونتكلف، بل نثبت الصفة على الحقيقة ونثبت ما جاء على الحقيقة. ويبقى وجه ربك نثبت لله الوجه، يضع الرب قدمه نثبت القدم، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن نثبت الأصابع، ولو قال قائل أعوذ بالله لا نثبت يا أخي نثبت هذا، لأن الله أخبر عن نفسه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه. وهل أحد أعلم من الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، ما نثبت لله وجها ونؤول وجه بأنه النعمة ولا بأنه الذات مع كثرة ورود ذلك في القرآن؟ هل فات الرب أن يخبر عن يعني المراد الحقيقي من الوجه، أو فات النبي أن يخبر عن المراد الحقيقي؟ ولا حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه إن اليد بمعنى القدرة، وإن ال ال ال الوجه بمعنى النعمة مثلا أو الذات، وإنه الأصابع كناية عن كذا، وإنه القدم كناية عن كذا. ما فات النبي هذا؟ فات النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يبين، يترك الأمة في في في في, في عماء حتى يأتي هؤلاء يوضحون للأمة مكنون ما في القرآن والسنة؟ يعقل هذا؟ هؤلاء العياذ بالله يعني ذهبت عقولهم، وما عظم الرب سبحانه وتعالى. الآن يستعظمون جدا أنك تقول أين الله. أنا أسمع لبعض المفسرين يعني المهرة في اللغة وكذا يقول لا يسأل عن الله سبحانه وتعالى بالمكان، ما يقال أين الله، ما يقال أين الله، إذا تستغربين عن جل ما يحد مكان ولا زمان ولا كان. طيب يعني ما يحدوش مطلق المكان ولا مكان مخلوق مثلا أو زمان مخلوق؟ لا يسأل عن الله بأين، يسأل عن الله. طب ما تلم يفصح مسلم النبي نفسه الذي يسأل الجارية أين الله، ولا أين هنا ليست المكان، ممكن أين تجد المكان وتجد غير المكان، أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتق فإنا مؤمن، اعتق فإنا مؤمن. أين الله في السماء؟ كما قال سبحانه أأمنتم من في السماء، بس خلاص فيش إشكال. أين الله؟ في السماء. ولهذا الحديث الذي يأتي في آخر الزمان لما يخرج يأجوج ومأجوج وقد ظنوا أنهم أهلكوا على الأرض، فما بقي إلا أهل إيه؟ السماء، فيوجهون سهامهم ورماحهم إلى السماء فترد مخضوبة، فيقولها نحن قد فرغنا من أهل السماء أيضا. فالشاهد أن مذهب السنة الجماعة والمذهب الأسلم في هذا والأعلم والأحكم، لا كما يقول هؤلاء الضلال الآن إن مذهب أهل السنة أسلم ومذهب أهل ومذهب الخلف مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف إيه؟ أعلم وأحكم. وهذا من العجب العجاب، حينما يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يقول شيخ الإسلام ولا يقول هذه العبارة إلا غبي، إلا غبي، إذ كيف تكون السلامة بغير علم؟ وكيف يكون العلم والحكم بغير السلامة؟ يعني معروف أن السلامة تؤدي لا تكون إلا بالعلم، واخد بالك، وما يكون في علم أصلا إلا ومنتج السلام، ليجعلنا الأسلم منفصلة عن الأعلم والأحكام. هذا من لازم هذا وهذا من لازم هذا، لهذا كان شيخ الإسلام ما يقول هذا إلا غبي لا يدري ماذا يقول ولا يعي ماذا يقول. فأصبح طريقة الخلف في التحريف النصوص هي الأعلم والأحكام، وطريقة السلف حين يمرون النصوص هي الأسلم. وهم عايزين يوصلوا لإيه؟ عايزين يوصلوا إن طريقة إن السلف يعني جماعة درويش أهو سلموا، لأنهم ما عرفوش المعاني ديت فسلموا من الخوض فيها، وإنما الخلف اللي هم الأعلم بقى والأحكم هم الذين إيه قالوا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سبل الرشاد، ونحيينا وإياكم على سبيل السنة ومنهج السنة، وأن يميتنا على هذا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.